بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء من لقاءاتنا في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: شخص ليس لديه سلع للبيع، لكنه يقول اختر سلعة تريدها إما جهازا أو سيارة أو نحوها، وأنا أشتريها لك ثم تسددني قيمتها على أقساط بربح 20%، فما حكم هذا التعامل علما بأنني بحاجة إلى سيارة تبلغ قيمتها 18,000؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا التاجر الذي ليس لديه سلع ويداين الناس، إذا كان يشتري السلع لنفسه ويملكها ملكا تاما مستقرا ثم يبيعها على من يريدها للاستعمال أو يريد قيمتها على جهة التورق، إذا كان هذا التاجر يشتريها لنفسه ويحوزها ويملكها ملكا تاما ثم يبيعها على هذا الزبون، هذه إما مسألة الدين المجمع عليه والمشار إليه بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا كان يريد السلعة. أما إذا كان يريد قيمتها فإنها تسمى عند أهل العلم مسألة التورق، وهي جائزة عند عامة أهل العلم إذا استوفت شروطها. وأما إذا كان الشخص الذي ليس لديه سلع للبيع ويقول اختر سلعة وأنا أشتريها لك، بمعنى أنه يدفع القيمة عن المشتري، يدفع دراهم قيمتها نقدا ويزيد عليه في قيمتها بنسبة 20%، فهذا عين الربا، هذا عين الربا المجمع على تحريمه. ولو كانت السلعة موجودة سلعة موجودة عند غيره، نعم، ما هي عنده، لا يبيع، وليست له، ولا يشتريها لنفسه وإنما يشتريها للزبون، بمعنى أنه يدفع دراهم للزبون ثم بعد ذلك يستوفي هذا المبلغ وزيادة ما نسبته 20%، هذا عين الربا، ولا يخرجون من الربا ولو أن التاجر دفع مباشرة لصاحب السلعة عن ما اشتراها له ودفع نيابة عن الثاني، عن الزبون. كيف يخرجون في مثل هذه المسألة من الربا يا شيخ؟ يخرجون بأن يشتري السلعة له. من الذي يشتريها؟ يشتريها التاجر، نعم، له، ويملكها ملك تام مستقر وليس بينه وبين الزبون أي اتفاق ولا عقد، بإمكان الزبون أن يقول لا أريدها إذا اشتراها التاجر. فإذا اشتراها التاجر استقرت في ملكه وعليه ضمانها حينئذ، فله أن يبيعها على الزبون بالمبلغ المناسب والمدة المحددة، ولو كانت لا تزال في مستودع التاجر الأول باقية. الكلام في القبض، لا بد من المشتري أن يقبض السلعة، وقبض كل شيء كما يقول أهل العلم بحسب، لكن الأحوط والأحرى أن يحوزها التاجر إلى رحله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: صليت قبل أسبوع صلاة العشاء إلى غير القبلة، حيث كان عندي هبوط في السكر ولم أعلم، واليوم أخبروني أنني صليت لغير القبلة، فهل أعيد الصلاة؟ إذا كان في البلد في بيته أو في غيره من البلد فالبلدان ليست محل اجتهاد، وعليه حينئذ أن يعيد الصلاة، وما دامت حاله وصلت إلى حد أنه لا يعلم بسبب هبوط السكر حتى مثل هذا ليس له أن يجتهد ولا في خارج البلد، وحينئذ عليه الإعادة على كل حال. نعم. هذا سائل يقول: استيقظت الساعة الواحدة ظهرا وصليت الظهر علما بأن موعد الأذان عندنا الساعة 12:00، فهل يعد هذا تأخيرا للصلاة عن وقتها؟ ومتى يقال عن الشخص أنه أخر الصلاة عن وقتها؟ وقت صلاة الظهر كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم من زوال الشمس، وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، يعني مثله، إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، من الزوال إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، وهو في بلادنا يمتد إلى ساعتين أو أكثر، أحيانا يصل إلى الساعة 3:00، وأحيانا يقصر دونها، وأحيانا يتعداها. المهم أنه في المدة التي ذكرت وهي الساعة الواحدة هو في الوقت قطعا في بلادنا، والبلدان الأخرى التي يقصر فيها النهار إلى حد يكون وقت الظهر لمدة ساعة أو أقل أو كذا، هذا هؤلاء يخرج عنهم الوقت، لكن في بلادنا الوقت يمتد إلى 2:30 أو إلى 3:00 أو 3:30. المقصود أن مثل هذا لا يعد تأخيرا، علما بأنه إذا كان من الذكور البالغين فعليه أن يصلي مع الجماعة ولا يترك الصلاة تفوته في المسجد مع الجماعة بسبب النوم، فلا بد أن يضع من الاحتياطات ما يكون سببا لإيقاظه للصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين في المسجد، والله أعلم. ويقال للرجل أنه أخر الصلاة عن وقتها إذا خرج الوقت بمصير ظل كل شيء كطوله، بمصير ظل كل شيء كطوله. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هنا شيخ بالنسبة لوقت الصلاة، لا يعد انتهاء وقت الصلاة الأولى هو بداية وقت الصلاة التي تليها بالنسبة للظهر؟ كما في حديث إمامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل في اليوم الأول صلاة العصر عند مصير ظل الشيء كطوله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء كطوله. ولهذا قال المالكية أن فيه وقتا مشتركا يتسع لأربع ركعات يصلح لأن يكون وقتا للعصر ويصلح أن يكون وقتا للظهر، لأنه صلى الظهر والعصر في اليوم الأول والثاني في الوقت نفسه عند مصير كل شيء كطوله. نعم. صلى به العصر عند مصير أو عندما كان ظل الشيء كطوله في اليوم الأول، وصلى به الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء كطوله. من هنا قال المالكية أنه صلاهما في وقت واحد، فيكون هذا الوقت المتسع لأربع ركعات يصلح أداء لصلاة العصر وأداء لصلاة الظهر. والجمهور يقولون لا اشتراك، فإذا انتهى وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمر المفسر ما ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر، وهذا مفسر. نعم. نص مفسر هذا. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: كنت مسافرا ثم رجعت إلى قريتي، وجاء وقت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فصليت قبل دخول القرية بكيلو متر واحد، صليت جمعا المغرب ثم العشاء ركعتين، فهل صلاتي صحيحة؟ ما دام الوصف قائما ولم يدخل البلد وما زال وصف السفر موجود، فله أن يترخص وأن يصلي المغرب والعشاء بعد دخول وقت المغرب جمع تقديم، وإن أخر العشاء حتى يدخل البلد ويصلي مع الجماعة في المسجد كان أفضل وأحوط، والله أعلم. وإن صلاهما فله أن يترخص. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة هنا: تزوجت وهي صغيرة ثم حملت، لكنها كرهت زوجها لأنها كانت مجبرة عليه، ثم توحمت عليه وكانت لا تهتم بحملها ولم تكن راغبة فيه، إلى درجة أنها كانت تقفز من النافذة لينزل الجنين، وبالفعل قفزت مرة من النافذة ونزل الجنين وكان له 3 أشهر ونصف، وللعلم كان عمرها كما تقول 14 سنة حينها. تقول هي: هل عليها صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا أم ماذا؟ هذه المرأة لا شك أنها مكلفة لأنها حملت، ومن لازم الحمل الحيض والإنزال قبله، فهي مكلفة وأسقطت الجنين بعد أن صور له أكثر من 3 أشهر، له حدود 100 يوم أو أكثر، لكنه لم تنفخ فيه الروح، وحينئذ فلا كفارة عليها، ولكنها آثمة بفعلها هذا، تأثم بإسقاطه وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار. أما لو نفخت فيه الروح فإن عليها الكفارة، ويعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. لكن على حد قولها في السؤال أنه له 3 أشهر ونصف، فإنه لم يبلغ مبلغ ما ينفخ فيه الروح، والله أعلم. وبالتالي ماذا يلزمها يا شيخ؟ يلزمها التوبة والاستغفار. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: إذا أعطيت الأيتام مبلغا معينا من المال كل 4 أشهر أو في الأعياد والمناسبات، هل يعتبر ذلك كفالة يتيم؟ مع العلم أن هناك أناسا آخرين حواليهم ينفقون عليهم. هذه مساهمة في كفالة اليتيم، وهذه صدقة على الأيتام وفضلها عظيم. لكن كفالة اليتيم حددها العلماء شراح الأحاديث بما يشابه كفالته لأولاده، بحيث لا يحتاجون إلى غيره، هذه الكفالة التامة، وإذا نقصت نقص الأجر بحسب النقص. وما ذكر في السؤال إنما هو صدقة على اليتيم، والصدقة عليه لا سيما مع الحاجة فضلها عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ الحديث الصحيح ما توافر فيه شروط، التي هي أولها ثقة الرواة، ثقة الرواة واتصال الإسناد، ثقة الرواة واتصال الإسناد، ومعنى الثقة أن يكونوا عدولا ضابطين، العدالة والضبط واتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ والخلو من العلة القادحة، 5. إذا توافرت هذه الشروط بأن كان الرواة ثقات عدولا ضابطين واتصل الإسناد من أوله إلى آخره، بأن يكون كل راوي من رواته قد تلقى الحديث بطريق معتبر من طرق التحمل، وسلم الحديث من الشذوذ، وسلم من العلة القادحة، حينئذ يكون صحيحا عند أهل العلم. إذا اختل شرط من هذه الشروط ضعف الحديث، تطرق إليه الخلل بسبب فقد شرط من هذه الشروط، فحينئذ يكون ضعيفا. عدالة الرواة إذا لم يكونوا عدولا، لم تثبت عدالتهم سواء كانوا مجروحين أو مجاهيل، إذا لم يتم الضبط، فإن خف الضبط إلى حد لا يخرج الراوي عن دائرة القبول فإنه يسمى بالحديث الحسن، وإن ضعف الضبط وصل إلى حد لا يقبله أهل العلم فإنه ينزل إلى درجة الضعيف. وبهذه الشروط الخمسة نعرف ونقيس هذه الأسانيد التي رويت بها هذه الأحاديث، وهذه المتون التي سيقت بها هذه الأحاديث بهذه المقاييس الخمسة والشروط الخمسة، حينئذ نحكم عليه بالصحة أو بالضعف، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول: يوجد من النساء من تؤخر راتبة الفجر إلى بعد الأذان بنصف ساعة، والبعض منهن إلى ساعة من الأذان. سؤالي يقول: هل راتبة الفجر لها نفس وقت صلاة الفجر؟ وكم تحديدا يكون الفرق بين الراتبة والأذان؟ وهل يخرج وقت الرواتب القبلية بمجرد دخول وقت الفريضة؟ الراتبة راتبة الصبح وقتها من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، إلى إقامة الصلاة، هذا وقتها الأصلي. فإذا لم يتمكن المكلف من صلاتها قبل الصلاة، هذه الراتبة قبل الفريضة، فله أن يقضيها بعد الصلاة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي بعد الصبح فقال له: الصبح أربعا، فذكر له أنه لم يصلي الركعتين، حينئذ تقضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح، وإن أخرها إلى خروج وقت النهي وارتفاع الشمس وصلاها وقضاها في هذا الوقت فلا بأس إن شاء الله تعالى. أما تأخيرها إلى ساعة من الأذان، هذا إن أخرها مع الفريضة، يعني تأخر مستيقظا فلما رأى أن الوقت قد مضى عليه ساعة بعد طلوع الفجر وضمن أنه يصلي الركعتين الراتبة ثم يصلي الفريضة، فهذا قضى. لكن إذا صلى الفريضة وبعد أدائه الفريضة بعد وقت وفراغه من الأذكار رأى أنه قد مضى من الوقت بعد الأذان ساعة، هذه قضى، والأصل أن يصليها قبل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائلة تقول إنها كانت حاملا ولم تعلم، ونزل عليها في أثناء ذلك دم، وكان وقت الدورة ظنتها دورة، فاستمر هذا الدم لمدة 14 يوما، لم تصلي فيها اعتقادا بأنها دورة، وعلمت متأخرة أنها حامل وأنه دم نزيف للحمل. سؤالها تقول: هل تقضي الصلوات التي لم تصلها أم ماذا تفعل؟ أولا مسألة الحامل هل تحيض أو لا تحيض مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الراجح أنها لا تحيض، حامل ما تراه من الدم ليس بحيض، لأنه لو كانت الحامل تحيض لما كان الحيض علامة على براءة الرحم في العدة والاستبراء، لما كان علامة على براءة الرحم. وعلى هذا ما رأته هذه المرأة من الدم الذي استمر معها 14 يوما هو استحاضة أو نزيف أو دم فساد، تصوم وتصلي وهو معها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصح قراءة القرآن بالنظر بالعين دون تحريك الشفاء؟ هذه ليست قراءة، قراءة من لوازمها تحريك اللسان، من لازمها تحريك اللسان وتبع له تحريك الشفتين. وأما القراءة بالنظر فقط فهي تفكر لا قراءة، ولا يثبت لها أجر القراءة المرتب على حروف القرآن كما جاء في الحديث أن في كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، ومجرد النظر ليس بقراءة وإنما هو تفكر. لكن إذا تبع هذا التفكر والنظر في القرآن تدبر واعتبار واستفادة فإن له أجره، لكن ليس له أجر القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. البعض يقول يعني ممن يثير إن هذا من القراءة السريعة، وبالتالي يسمونها ويصطلحون عليها قراءة، لكن هذا غير معتبر. يعني مسح ضوئي يسمونه، هذا ليس بصحيح. لا تعتبر قراءة حتى يحرك لسانه. نعم. وتبع لذلك شفتي. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما حكم الوضوء مرتين من باب محو السيئات مع المحافظة على الطهور الأول؟ الوضوء الأول إذا لم يفعل به قربة لا تفعل إلا بالوضوء، فإن تكراره قدر زائد على ما شرع الله، فهو داخل في حيز الابتداء. وتجديد الوضوء لمن فعل به عبادة. أما أن يتوضأ فإذا فرغ من وضوء توضأ ثانية، وقد يتوضأ ثالثة بحجة محو السيئات، فهذا قد يدخله في حيز الابتداع. وأما إذا فعل به قربة وأراد أن يجدد الوضوء فتجديد الوضوء سنة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.